فتحت شباكي لشمس الصباح، ما دخلش منه غير عويل الرياح. فتحت شباكي لشمس الصباح، ما دخلش منه غير عويل الرياح. وفتحت قلبي عشان ابوح بالألم، ما خرجش منه غير محبة وسماح سماح. عجب غمست سنك في السواد يا ألم، علشان ما تكتب شعري يقطر ألم. غمست سنك في السواد يا ألم، علشان ما تكتب شعري يقطر ألم. مالك جرى لك ايه يا مجنون، وليه رسمت وردة وبيت وقلبي وعلم؟ عجبي لو فيه سلام في الأرض وطمأن وأمن، لو كان مفيش ولا فقر ولا خوف وجبن، لو فيه سلام مفيش ولا فقر ولا خوف وجب، لو يملك الإنسان مصير كل شيء، ده أنا كنت أجيب للدنيا ميت ألف ابن عجبي. غمض عينيك وارقص بخفة خفة ودلع، الدنيا هي شابة وانت انت الجدع. غمض عينيك وارقص، ارقص بخفة خفة ودلع، الدنيا هي شابة وانت وانت الجدع. تشوف رشاقة خطوتك تعبدك، لكن انت لو بصيت لرجلك تقع عجبي. العوش بيطاطل النسايم ونخ، أخضر طاري ملوش في الحسن أخ. العوش بتطل النسايم ونخ، أخضر طاري ملوش في الحسن أخ. عصفور عبيط عبيط أنا غاوي بهجة بهجة وغنى، حنزل هنا وإن شاء الله يغفرني فخ عجبي. بحر الحياة مليان بغرق الحياة بحر الحياة مليان بغرق الحياة صرخت خش الموج في حلقي ملاه قارب نجاه صرخت قالوا ما فيش غير بس هو الحب بس هو الحب قارب نجاه انا قلت كلمة وكان لها معنين كما بطني واحدة والتوأمين زين وشين انا قلت كلمة وكان لها معنين كما بطني واحدة والتوأمين زين وشين لو دنيا شر التوأم الخير ولو دنيا خير الشر هيعيش منين عجبي عجبي أنا اللي بالأمر حالي توا شفت القمر نطي لفوق في الهوى انا اللي بالامر المحالي توا شفت القمر نطي لفوق في الهوى طلت ما طلتوش ايه انا يهمني وليه مدام بالنشوة قلبي ارتوى عجب لو انا ومحبوبي وزن الفضا في سفينة وحدينا وأشيا رضا لو أنا ومحبوب جوزنا الفضا في سفينة وحدينا وأشيا رضا ساعة صفات عجبنا نرجع لها والهم قبل ما يجي يبقى مضى عجبي ولدي نصحتك لما صوتي اتنبح ما تخافش من جني ولا من شبح ولدي نصحتك لما صوتي اتنبح ما تخافش من جني ولا من شبح ونهب فيك عفريت قتيل اسأله ما دفعش ليه عن نفسه يوم ما اندبح عجبي أوقات يحل عني غبايا واشعر كأني فهمت كل الخبايا اوقات افوق ويحل عني غبايا واشعر كأني فهمت كل الخبايا اوقات افوق ويحل عني غبايا واشعر كاني فهمت كل الخبايا وافتح شفايفي عشان حقول الدورك ما قولش غير حبة غزل في الصبايا عجبه. بليت شو قال ايه بس فايدة فنوني وتلات وقاق مساحيق بيلونوني بليت شو قال ايه بس فايدة فنوني وتلات وقاق مساحيق بيلونوني والطب والزمامير وكتر الجعير اذا كان كنون زبوني زاد عن جنوني عجبي. الضحكي قال ياسم عالتكشير امشي روي طوبة وانا ربيعي بشير مطرح ما بظهر بنتصر عالعالم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اكون رسمة يا بيت بشير عجبي عجبي. أضخم كتاب في الأرض بس اللي يغلط فيه يجيب الأرض علم اللوع أضخم كتاب في الأرض بس اللي يغلط فيه يجيب الأرض أما الصراحة فأمرها سهل لكن لا تجلب مال ولا تصون عرض عجبي عجبي. أهوى الهوى وهمسي الهوى في العيون وبسمة المغرم ودمعه الحنون أهوى الهوى وهمسي الهوى في العيون وبسمة المغرم ودمعه الحنون وزلزلات الحب نهدي الصغار وكون أنا المحبوب أو لا أكون عجبي. انا قلبي كره والفاره وده اكم يا مطلطح وانشاق ويا متعاكم انا قلبي كره والفاره وده اكم يا مطلطح وانشاق ويا متعاكم واقول له كله هينتهي في الميعاد يقول بساعتك ولا ساعة الحاكم عجبي.